بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سلسلة في قصص القرآن. معنا اليوم قصة من قصص القرآن، قصة لسيدنا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل ورفضهم لدخول الأرض المقدسة. هذه القصة في سورة المائدة، بدأت من آية 20 بقوله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. هذه القصة تقريبا آخر المشاهد المؤلمة لموسى عليه السلام مع قومه. هذه المشاهد المؤلمة لبني إسرائيل بالرغم من كل ما رأوا الآيات ورأوا من قدرة الله عز وجل ومن نعم الله عز وجل عليهم، لكنهم يرفضون البذل لدين الله، يرفضون الجهاد، يرفضون بذل الجهد لنصرة دينه سبحانه وتعالى. وموسى عليه السلام بعد كل ما بذله معهم يقف أمامهم يدعوهم لنصرة دين الله وهم يرفضون، فيرفع يديه بالدعاء ويتوجه إلى الله عز وجل ببث حزنه وشكواه إليه سبحانه وتعالى. تعالوا سريعا مع وقفات في هذه القصة. يقول سبحانه وتعالى كما في آية 20 في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم، يناديهم وينسبهم إلى نفسه وأنه منهم وأنهم قومه. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. قبل أن يأمرهم بأمر من أوامر الله وأن يوجههم لتنفيذ أمر الله، يذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم، أن الله عز وجل الذي أنعم عليهم في الماضي فهو ينعم عليهم في المستقبل وفي الحاضر، وأن نعم الله عز وجل لا تنتهي وأنه لا نفاد لكلمات الله سبحانه وتعالى. فيقول لهم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، وذكر نعمة الدين أولا، وجعلكم ملوكا، خلصكم من ربقة العبودية لفرعون، أو جعلكم ملوكا، ملككم الأموال وأعطاكم من فضله سبحانه وتعالى، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قيل من العالمين في زمانهم أي أراكم من الآيات وفضلكم على غيركم من الناس، فأراكم من الآيات العجيبة، فضلكم وأعطاكم وبصركم وآواكم وأيدكم. فبعد كل هذه النعم ينبغي أن تشكروها، ينبغي أن تثقوا فيه سبحانه وتعالى. فإذا أمركم بأمر بعد كل هذه النعم فاعلموا أنه لن يضيعكم، فهو سبحانه وتعالى لم يضيعكم وأنتم لم تبذلوا شيئا، فما بالكم لو بذلتم وتحركتم وتقدمتم لنصرة دينه، فلن يترككم سبحانه وتعالى. فقال موسى عليه السلام بعد أن بين لهم النعم: اذكروا نعمة الله عليكم، وقدم نعمة الدين أولا، ثم قال: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ما هو الطلب يا موسى عليه السلام؟ ما هو الطلب يا قوم؟ يكرر أيضا هذا النداء الذي يحببهم ويحببهم ويقربهم إليه: يا قومي فأنا منكم ومصيرنا مع بعضنا، يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذه الأرض المقدسة المباركة التي قدست بوجود الأنبياء ثم تدنست بوجود الكفرة والعصاة، فلابد أن نعيد إليها طهارتها، لابد أن نجاهد لنطهر هذه الأرض. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وعدكم الله عز وجل إن أنتم دخلتموها وجاهدتم فسوف يعطيكموها الله عز وجل، فابذلوا لتنالوا هذه الأرض، فهذه الأرض المقدسة لن تنال بقعود، ولكن تنال ببذل وجهد وجهاد لنصرة دينه سبحانه وتعالى. وقيل معنى قوله سبحانه وتعالى: التي كتب الله لكم، كتبها لكم إما لكم أنتم أو لأبنائكم وذرياتكم، فإن أنتم أعرضتم فسوف يستبدلكم الله عز وجل ويأتي بذرية قوم آخرين يبذلون لنصرة هذا الدين، فيعطيهم الله عز وجل الأرض المقدسة. فيبين موسى عليه السلام بأمر من الله عز وجل، يبين لبني إسرائيل أولا نعمة الله عز وجل عليكم ونعمه سبحانه وتعالى متتالية متواترة لا ينكرها إلا جاحد أو كافر. ثم بين لهم أمره سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر مرهون بالدخول وبالجهاد، وأنكم سوف تنالون رحمة الله عز وجل وتوفيقه سبحانه وتعالى إن أنتم تحركتم، التي كتب الله لكم. ثم يحذرهم موسى عليه السلام من رفض الأمر، فهو ليس أمرا اختياريا: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. انظر لفظ الارتداد وما فيه من صدمة قد يتعرضوا إليها، وكأنهم ينظرون إلى الجهاد نظرة وحش كاسر اصطدموا فيه فراجعوا على أعقابهم، وهم ينظرون إلى هذا الوحش بأعين خائفة تدور أعيرهم كالذي يغشى عليهم من الموت. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فيكون هذا الارتداد خسارة فادحة لكم في دينكم وفي دنياكم. فهذا الأمر ليس اختياريا، بل لابد أن تنفذوا أمر الله عز وجل لكم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. بعد تذكير بنعمة الله عز وجل وبيان أمر الله عز وجل والتحذير من التفريط فيه، قالوا ما المتوقع من بني إسرائيل؟ كان المتوقع منهم بعد كل ما رأوا من الآيات أن يقولوا نعم سننفذ أمر الله، لطالما نصرنا ولطالما عفى عنا ولطالما أنجانا ولطالما أرانا من آياته، كان هذا الرد هو المتوقع منهم. ولكنهم قالوا يا موسى، وهم ينادونه هكذا، هو يقول لهم يا قوم ويتحبب إليهم، انظر كيف يقابلون هذا النداء بنداء جاف غليظ، يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. انظر إلى هؤلاء الناس الذين تربوا وعاشوا في الذل، كيف أنهم استمرأوا الذل وكأنهم استطابوا، وكأنهم ينتظرون دائما الخوارق التي تأتي لتنقذهم مما هم فيه. هذا الجيل الذي تربى على الذل، كما يقول كل من كتب في العمران كابن خلدون وغيره، كل جيل عاش في ذل وهوان ينتظر المعجزات لتنقذه، لم يتعود على البذل، فقد الأمل، أصابه اليأس والإحباط، لا يريد أن يقدم أي خطوة للتقدم ولنصرة دينه ولنصرة أبنائه ولا للوصول للعزة بعد الذل، اعتادوا على الذل. قالوا يا موسى، يؤكدون إن فيها قوما جبارين، وانظر إلى تقديم الخبر فيها على قوم جبارين، وكأنهم يؤكدون أن الجبابرة اجتمعوا في هذه الأرض، وكأن كل الجبابرة في العالم لم يجتمعوا إلا في هذه الأرض. إن فيها، وكأنها خصيصا فيها قوما جبارين. طيب، هي فيها قوما جبارين، ماذا تريدون أن تقاتلوا؟ هل تريدون أن تقاتلوا قوما صغار، قوما أقزام؟ ولا يكون الجهاد إلا مع جبابرة، لو كانوا أقزاما فما أحوجنا إلى الجهاد إذن. إن فيها قوما جبارين، نعم أعلم أن فيها قوما جبارين، وما دعوتكم إلا لجهادهم، وما دعوتكم إلا لقتالهم، ولقد وعدتكم بتوفيق من الله ونصر، وأن نعمه علينا متواترة وستستمر إذا نحن التزمنا أمر. إن انظر إلى هذا إلى جوابهم، إن فيها قوما جبارين، إنه لعذر بارد أن تتعذر حينما يطلب منك مهمة أنها صعبة، وما طلبتها منك إلا لأنها صعبة، وما طلبتها منك وبشرتك بتوفيق الله إلا لأنها صعبة، والصعب يزول بالاستعانة بالله وبالتوفيق من الله. إن فيها قوما جبارين. طيب وبعدين، طب طالما فيها قوما جبارين لن نجاهد إذن؟ وإنا لن ندخلها، لن التي تفيد القطع، لن ندخلها، ويؤكدون ذلك بإن، وإنا لن ندخلها حتى ماذا؟ حتى توفر لنا السلاح، حتى توفر لنا المدد، أبدا، حتى يخرجوا منها، فإن للشك، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. الله أكبر، يعني بيقولوا لسيدنا موسى إحنا مش هنخشها إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ هل مثلا إلا إذا توجهنا إلى الله بالدعاء، أو إذا وعدنا الله عز وجل بالنصر، أو إذا ما يعني جاءنا إمداد بالسلاح؟ أبدا، حتى يخرجوا منها، فإن ثم يشكون في ذلك، فإن يخرجوا منها فإن، يؤكدون على دخولهم بعد خروجهم، وكأنهم لا يريدون أن يدخلوا بعد الخروج. طب ما أمر متوقع أنهم لما يخرجوا أنتوا تخشوا، ماذا قدمتم إذن؟ فإذا خرج الجبابرة فسوف ندخل فيها منتصرين فاتحين، هذا ما سوف تقدمونه لنصرة دينكم. إذا انصرفت الصعاب وتكسرت العقبات سوف تقتحمون، وما قيمة الاقتحام بدون عقبة؟ وما قيمة البلاء بدون صعوبة؟ حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. مشهد مضحك إنهم بيقولوا لسيدنا موسى لو خرجوا هتلاقينا واقفين معاك وهندخل وهنجاهد. طيب من ستجاهدون إذا خرجوا؟ فإن يخرجوا منها فإن داخلون. هؤلاء قوم تربوا على اليسر في كل شيء، تربوا على الذل، أن يأتيهم النصر بدون بذل وبدون جهد، وسنرى هذا في كلماتهم. فإن يخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، أي من الذين يخافون الله عز وجل، أنعم الله عليهما بهذا الخوف وبهذه الخشية. كلمة قال رجلان تدل على أن الرجولة في الدين لابد أن يتبعها بذل، والذي يتتبع كلمة رجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أو جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال رجولة في القرآن للبذل للعبادة للنصرة للتحرك لنصرة دين الله عز وجل. قال رجلان من الذين يخافون. اختيار وصف الخوف من الله تحديدا وكأن قلب الإنسان يحتوي على مشاعر، هذه المشاعر إذا توجهت لغير الله عز وجل لم يعد فيها في القلب نصيب أن يتوجه للملك سبحانه وتعالى. لذلك في مشاعر في القلب لا ينبغي أن تكون إلا للملك سبحانه وتعالى، مشاعر من الوجل والخشية والخوف والتوكل، هذه المشاعر لا ينبغي أن تتوجه أبدا إلا لله، وهذا لب العبودية أن يفرد الإنسان هذه المشاعر للملك سبحانه وتعالى. فإذا سيطر الخوف من الله عز وجل وملأ الخوف من الله عز وجل قلب الإنسان لم يعد هذا الإنسان يخاف من غير الله سبحانه وتعالى. لكن هذه المشاعر الخوف والخشية إذا توجهت للبشر وانفرط عقدها وصارت مع البشر لم يعد هذا الإنسان يخاف من أمر الله سبحانه وتعالى. فقال رجلان من الذين يخافون، لم ينشغلوا بتفاصيل قوة العدو، انشغلوا بأمر الله، خافوا من الارتداد والنقوص عن أمر الله. هذه المشاعر حينما تسيطر على الإنسان ينطلق مباشرة لتنفيذ الأمر دون تفكير في العقبات وفي العوائق. قال رجلان من الذين يخافون. إذن من أهم المشاعر التي ينبغي أن تسيطر على الإنسان أثناء سيره إلى الله وأثناء تخطيه للعقبات والعوائق وأثناء بذله ونصرته للدين وأثناء جهاده الخوف من الله عز وجل. هذا الخوف إذا زال وإذا قل ينتقل الخوف مباشرة إلى الخوف من البشر، ما هي مشاعر محدودة في الإنسان، إما تتجه إلى الله وإما تتجه إلى البشر. فهذه المشاعر الخوف إذا اتجهت إلى البشر لا يستطيع الإنسان أن يتحرك لنصرة دين الله عز وجل فهو يخاف. فيخبرنا الله عز وجل بأهمية شعور الخوف منه سبحانه وتعالى أثناء الجهاد. قال رجلان من الذين يخافون، وأن هذه نعمة من الله أنعم الله عليهما. ما هو الحل إذن؟ ادخلوا عليهم الباب، لا تكثروا من التفكير في قوتهم وعتادهم، لا تكثروا من الانشغال، طالما هذا أمر الله أمرنا به سبحانه وتعالى على لسان كليمه على لسان نبيه موسى عليه السلام، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. شوف الفارق ما بين إن يخرجوا منها فإنا داخلون وبين إذا دخلتموه فإنكم غالبون. أول فارق حرف الشرط الشك، إن يخرجوا منها فإنا داخلون، وحرف الشرط الذي يفيد التوكيد إذا دخلتموه فإنكم غالبون. هؤلاء شاكون يخافون من محاربة العدو، وهذان الرجلان يوقنون بنصرة دين الله ويحفزون أقوامهم للبذل ويؤكدون على أهمية ذلك فإذا دخلتموه. هؤلاء ينتظرون الخروج للأعداء، وهذان الرجلان يؤكدون الدخول على الأعداء، يعني دول منتظرين خروج الأعداء وهذا يؤكد الدخول على الأعداء. فإذا دخلتموه ثم يؤكدون فإنكم غالبون، طالما أن الله عز وجل وعدنا بذلك فإن الله لا يخلف وعده مهما بدت الأحداث والأسباب غير ذلك، فإن الله عز وجل لا يخلف وعده فإنكم غالبون. هؤلاء الأقوام يؤكدون أنهم لن يدخلوا إلا بخروج الأعداء، وهذان الرجلان يؤكدون أنهم لن يخرج الأعداء إلا بدخولنا. هكذا ينزل توفيق من الله بعد أن نقدم الشبر الأول، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وكثير في آيات القرآن أن التوفيق والسداد من الله عز وجل لا يأتي إلا بعد أن تقدم أنت الخطوة الأولى، لابد أن يأتي الربط على القلوب وربطنا على قلوبهم. إمتى ربط ربنا على قلوب أصحاب الكهف؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، لما قاموا رمط الله على قلوبهم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته، لما يأتي الإيواء إلى الكهف يأتي نشر رحمة، لم يقولوا لله عز وجل اربط على قلوبنا حتى نقوم، ولم يقولوا يا رب انشر الرحمة في الكهف حتى ناوي، لا، لابد أن يقطع الإنسان ويقتحم الإنسان العقبة وهو يراها صعبة، ثم بعد ذلك تنقلب هذه الصعوبة إلى يسر وتوفيق وسهولة، كما يقذف الإنسان بنفسه ويقتحم في نار الدجال في آخر الزمان، أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن، حينما يرمي الإنسان بنفسه في نار الدجال يفاجأ بأنها جنة. من يشترط على الله عز وجل أن يجعل له نار الدجال جنة قبل أن يقتحم فيها لن يحدث هذا أبدا ولن يقتحم فيها. فهؤلاء قالوا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وما هو زادنا وما هي عدتنا، وعلى الله فتوكلوا، أي عليه وحده، لا على قوتكم ولا على عددكم، وعلى الله فتوكلوا لا على قوة أنفسكم إن كنتم مؤمنين. هذا شرط الإيمان، تحقيق كمال الإيمان. بعد أن سمعوا هذا الكلام من الرجلين لم يلتفتوا إليهما وكأنهم لم يسمعوا شيئا، لا تؤثر فيهم المواعظ، لا تؤثر فيهم الآيات. قالوا يا موسى، لم يلتفتوا إلى الرجلين، كرروا الكلام لموسى بنفس الطريقة. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هتشرح لنا وهتقول لنا توكل وهتكلمنا، هذا الكلام لا يؤثر فينا أبدا، إن لندخلها أبدا ما داموا فيها. طب الحل إيه؟ الحل بتاعهم إيه طيب عشان ندخل الأرض المقدسة؟ هم عندهم حل. إيه بقى الحل اللي عند بني إسرائيل؟ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هذا شعارهم مع كل مشكلة تقابله، ينتظرون أن الحل يأتي من السماء دون تحرك، ينتظرون الحل وهم قعود. هكذا الأمم الذليلة التي طال عليها الأمد في ذل وهوان، ينتظرون أن يأتي الحل بالمعجزات من السماء وهم قاعدون. شعارهم دائما إنا هاهنا قاعدون. الحل إن يجي منقذ، الحل إن يجي مخلص يخلصنا، يعني ايه؟ اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ونحن قعود لا نريد ان نبذل. هذا شعار الامم الذليله دائما وابدا. فاذهب انت وربك، تعودوا على هذه الكلمه، اذهب انت وربك، ادعوا لنا ربك. كلما قابلهم مشكله يقولون لموسى ادعوا لنا ربك، خلي الحل يجي من فوق، لن نفعل شيئا، تربوا على هذا. لذلك كان لابد لهذا الجيل ان ينتهي، هذا الجيل الذليل القاعد الذي لا يريد أن يبذل شيئا، هذا الجيل لن يحقق نصرا ولن يأتي منه فتح ولن يأتي منه جهاد أبدا. فقالوا فاذهب أنت وربك، وكأنه ليس بربهم، وكأنهم ينصرفون عن العبودية حينما يؤمرون بالقتال، وحينما يأتي النصر يقولون هو ربنا، هو الآن ربنا، لكن حينما يأتي الأمر بالقتال هو ليس بربنا، فيقولون له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا يؤكدون ها هنا، لن نتحرك خطوة، لن نتقدم خطوة، إنا ها هنا قاعدون. اختاروا القعود ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الأطفال الصغار، مع النساء، مع الضعفاء، مع العاجزة، اختاروا لأنفسهم هذا المكان وهذا المقعد في نصرة دين الله عز وجل. فقاتل إن اذهب أنت وربك فقاتل إنا ها هنا قاعدون. هذا الجيل الذي تعود على تلقي المعجزات لن يصلح أبدا لنصرة الدين. لذلك فرق رهيب بين الإسراء والمعراج عند النبي صلى الله عليه وسلم وبين الهجرة. كان الإسراء والمعراج خفيا للنبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الأرض المقدسة في لحظات وفي وقت لا يعلمه إلا الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا في وقت من الليل. لكن كانت الهجرة عن تخطيط وبذل وترتيب ومجهود وتضحية. لماذا؟ لأن الهجرة إلى من مكة إلى المدينة كانت تشريعا، وكان المعراج تشريفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالأمة التي تتعود أن يأتيها التشريف دائما في كل شيء ولا يبذلون تصبح أمة ذليلة لا تفعل شيئا. لكن لما عودنا الله عز وجل ورب هذه الأمة على أنهم إذا أرادوا شيئا لابد أن يبذلوا فيه وأن يقاتلوا وأن يهاجروا وأن يضحوا، ذلك لما تربت الأمة على هذا، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال لم يقولوا له اذهب أنت وربك فقتل، ولكن قالوا نحن معكم، نحن معك يا رسول الله، نقاتل عن يمينك وعن يسارك وعن خلفك. ورد هذا القول عن غير صحابي، انتشرت بينهم روح البذل. لما رأى الأنصار ما قدم المهاجرون من بذل علموا أن هذا الدين قام على بذل وتضحية. تخيل لو أن الأنصار رأوا كل المهاجرين جاءوا إليهم عن طريق البراق، خلاص الأنصار هيتعودوا المهاجرين جم عن طريق البراق، خلاص يبقى الحل إن المهاجرين فقراء، إن ربنا ينزل لهم ثروة من السماء، ليس الحل أن نقتسم معهم الأموال، والحل للقتال مع اليهود إن ربنا ينزل لنا ملائكة من السماء، والحل في كل حاجة إن ربنا اللي يحلها. لابد أن يتوكلوا على الله، نعم، وينتظروا المدد منه بعد أن يقدموا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا هو الجيل الذي يتربى على البذل، هذا هو الجيل الذي يصطفيه الله عز وجل. فقالوا فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. فقال موسى عليه السلام ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. شيء محزن جدا بعد كل هذه التجربة من سيدنا موسى عليه السلام على بني إسرائيل، تكون النهاية أن يقف يرفع يديه في آخر مشهد إني لا أملك إلا نفسي وأخي. لا أستطيع أن ألزم أحدا بالجهاد إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. خلاص الموضوع انتهى، كل هذا الجيل. لذلك الآيات دي جت بعد أن الله جل أخبرنا أنه أعطى الميثاق وأخذ الميثاق على بني إسرائيل وعلى النصارى، ثم سحب منهم بعد أن نقضوا الميثاق. فقد يتعجب بنو إسرائيل لماذا تم اصطفاء النبي الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم وأمة غيرنا. فكان الله عز وجل يخبرهم أن هذا الجيل لم يعد يصلح للاصطفاء، خلاص هذا الجيل أصبح عنده أمراض مزمنة لا يصلح معها للاصطفاء، لا يصلح معها للقيادة. فاصطفى الله عز وجل قوما غيرهم، وهذا تحذير لكل من نكص عن نصرة دين الله عز وجل أن يعاقب بهذه العقوبة. رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. جاءت العقوبة من الله، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أول حاجة هنا كلمة 40 سنة، كثير من العلماء قال لي 40 سنة، قالوا حتى يستبدل هذا الجيل، ينشأ جيل في الصحراء، ينشأ جيل يتعود على البذل على التضحية، ينشأ جيل يعاني مرارة التيه، يعاني مرارة الضياع، ثم يسأل هذا الجيل ما سبب التيه الذي نعيش فيه، فيقولون له لقد رفضنا الجهاد. فينشأ هذا الجيل يسمع هذه الإجابة ويتمنى أن لو يخرج من هذا الجيل من هذا التيه، حتى لو بذل ماله ودمه وروحه ليخرج من هذا التيه، فيقول كل ما نحن فيه بسبب رفضنا للجهاد فلنجاهد إذن. فيخرج هذا الجيل يشتاق إلى الجهاد، يشتاق إلى التضحية، يشتاق إلى البذل. دي أول نقطة في مسألة 40 سنة. ثاني نقطة في مسألة 40 سنة، طب مش كفاية 10 سنين، مش كفاية 5 سنين عشان يتعلموا الدرس؟ لا، المعاني العظيمة تحتاج إلى وقت طويل. لذلك لما قال الرجل الذي مر على قرية وهي خوية، قال في سورة البقرة أن يحيي هذه الله بعد موته، معنى اليقين في قدرة الله على إحياء الأرض الميتة وإحياء الأمم الذليلة تحتاج إلى وقت طويل، فأماته الله 100 عام. شوف 100 سنة عشان يتعلم درس واحد. قال في آخر الآيات، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. حتى يتعلم هذه المعلومة احتاج إلى 100 سنة. فكذلك هذه الأمة الذليلة حتى تتعلم معنى واحد من معاني التوكل احتاجت إلى 40 سنة. المعاني العظيمة تحتاج الأمة تحتاج إلى وقت طويل حتى تتعلم المعاني العظيمة. النقطة الثانية أنهم في التيه، كانت العقوبة إلى التيه، يعني حتى لو طيل كل جريمة كان بيفعلها بني إسرائيل كانوا بيعقبوا بعقوبة قصادها متناسبة للجريمة. يعني التحريف كان له عقوبة، الانتقاء من الشرع وترك شيء كان له عقوبة. لما نيجي نقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، السور المدنية التي ركزت على عقوبات بني إسرائيل، نجد أن كل عقوبة كانت متناسبة مع الجريمة. هنا كانت عقوبة رفض التقدم للجهاد، هم رفضوا الجهاد خوفا من الجبارين، فكانت العقوبة التيه، رفضت التقدم فسوف تتيهون، ولن يخرجوا من التيه إلا بتنفيذ أمر الله. كل أمر إحنا بنرفضه خوفا على أموالنا، خوفا على أنفسنا، بتكون العقوبة فيها التيه. كل قرار الإنسان بيرفضه في طريقه إلى الله، كل عقبة بيرفضها بيرفض الإنسان أن يقتحمها، يكون العقاب فيها أن يظل تائها في هذه الفترة حتى يقتحم هذه العقبة. يتيهون في الأرض. النقطة الأعجب من ذلك أن لما تيجي تقرأ أن نزول المن والسلوى، كثير من المفسرين قال أنه كان في زمن التيه، جمهور المفسرين أنه في زمن التيه. سبحان الله، وكأن العقوبات لا تخلو من نعم، حتى وهم في ظل العقوبة لم ينزع الله عز وجل معيته عنه، أنزل لهم المن والسلوى، لأنها عقوبة تأديب حتى يعودوا إلى الجهاد، حتى يعودوا إلى صف الناصرين لدين الله عز وجل. فهذا التيه كان فيه المن والسلوى، فالعقوبات لا تخلو من نعمة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لا تنشغل بكل جيل عاش في ذلة وهوان لم ورفض أن يبذل لدين الله عز وجل، هذا الجيل لا تأس عليه، لابد أن يستبدل لأنه فسق ورفض ورفض الدخول تحت أمر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وألا يستبدلنا أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.